فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا وكلت ابني أن يذبح عني الأضحية، فهل يجوز لي أو لابني أن نأخذ من الشعر والبشرة؟ بعد ما تذبح، ذبحتها أنت وذبحها غيرك أو وكيلك، بعد ما تذبح خذ. نعم.